تعالى: باب الربا والصرف. الربا مقصور وهو لغة الزيادة، لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وشرعا زيادة في شيء مقصوص، والإجماع على تحريمه، لقوله تعالى: وحرم الربا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وبعد أن بيّن المعلف رحمه الله أحكام البيع، شروطه والشروط فيه، وبيّن أنواعه، ذكر أمرا آخر يظنه بعض الجهال أنه من البيع أو مثل البيع، وهو ليس كذلك لا حقيقة ولا حكما، وهو الربا. ثم بدأ بتعريفه من حيث اللغة، فقال: الربا من دون همز بألف ممدودة غير مهموزة، أي ألف مقصورة، من ربا يربو، وهو في اللغة بمعنى الزيادة، فيقال ربت الأرض أي زادت وارتفعت. ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بمعنى علت وارتفعت. وكما قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يزيدها وينميها. وأما معناه في الاصطلاح الشرعي فهو الزيادة في شيء مخصوص، جاءت الأدلة الدالة على بيانه وأنواعه والأموال التي يجري فيها كما سنتبينه إن شاء الله في هذا الباب. قال: والإجماع على تحريمه، أي لا خلاف بين أهل العلم على تحريم الربا، والمراد بأهل العلم من يعتد برأيه ممن يتمسك بالكتاب والسنة، وأما من لا يبالي بذلك فلا عبرة لخلافه، ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن الربا من كبائر الذنوب. والله جل وعلا نص على تحريمه بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة أربعة: آكله ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في الإثم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبحه وشناعته بقوله: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. وهذا دليل على شناعته وقبحه وعظيم خطره على الأمة إذا انتشر فيها. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد، فبيع الريالات بالدينارات أو الدولارات أو الجنيهات أو الذهب بالفضة، هذا يسمى صرفا. وهذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله ما فيه على مسائل الربا ومسائل الصرف. سمي الصرف بهذا الاسم لصريف النقود أي ظهور صوت لها عندما توضع في الميزان، وقيل لانصرافها عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه في هذا الأمر. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كالبر أو غيره كالأشنام، وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أنواع الربا فقال إنهما نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وربا الفضل يحصل في بيع المكيل أو الموزون بجنسه سواء كان مطعوما هذا المكيل أو الموزون أو غير مطعوم، فقال: ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان. فلو أن إنسانا باع برا ببر متفاضلا أحدهما أكثر من الآخر فهذا يسمى ربا الفضل، أو باع أرز بأرز متفاضلا كأن يبيع مثلا 50 كيلو أو 50 صاعا ب45 صاعا من الرز فهذا ربا فضل. وكذلك لو باع شيئا من الصابون ك100 كيلو من الصابون ب120 كيلو من الصابون فهذا يعتبر ربا. وكذلك بيع الموزونات، أي لو أن إنسانا باع 20 كيلو من الزيت ب15 كيلو من الزيت فإن هذا يعتبر ربا فضل لوجود التفاضل بينها. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. ذكر بعد هذا الحديث الذي ذكر أنواع الربا والمواد التي يجري فيها الربا، وهو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فالذهب بالذهب إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، وإذا بيعت فضة بفضة فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض بمجلس العقد. هذا هو معنى مثلا بمثل ويدا بيد. ومثلا بمثل لا بد أن يكون متساوي، ما يزيد أحدهما على الآخر. باع إنسان ذهب 20 كيلو ب21 كيلو فهذا لا يجوز، بل لابد أن يكون 20 كيلو ب20 كيلو أو 20 جرام ب20 جرام، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. وكذلك إذا باع إنسان فضة بفضة، كما لو باع 100 ريال فضة ب100 ريال فضة فلا بد أن تكون متساوية، أو بفضة أخرى كصو كما كمصاع من الفضة فلا بد أن يكون وزنها واحدة ولا بد من التقابض في مجلس العقد. وكذلك لو باع إنسان بر ببر فلا بد من التماثل والتقابض، أو باع شعيرا بشعير أو تمرا بتمر، فلو باع 20 صاع من التمر فلا بد أن يبيعها 20 صاع أخرى، أما لو زاد عليها أو نقص فإن هذا يعتبر ربا فضل. ولا بد من التقابض في مجلس العقد، وكذلك بيع الملح بالملح. فهذه أشياء كلها تدل على أن هذه الأموال إذا بيعت بجنسها فلا بد من التقابض والتساوي. وأما لو بيعت هذه الأشياء بغير جنسها فلا بد من التقابض ولا بأس من التفاضل. فلو أن إنسانا باع برا بتمر فلا بد من التقابض ولا بأس، لو باع 20 صاع من البر ب30 صاع من التمر لا بأس بهذا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وأما لو باع ذهبا ببر أو تمرا بفضة أو شعيرا بذهب أو فضة أو نحو ذلك فلا بأس من التفاضل ولا بأس من التفرق قبل القبض. وهذا يحدد لنا أن عندنا جنسان هما الأثمان الذهب والفضة، وفي معناهما سائر العملات الورقية، فيجوز للإنسان أن يشتري بها ما شاء من المثمنات من بر أو تمر أو شعير أو غيرها من سائر المكيلات أو الموزونات، فلا بأس بالتفاضل ولا بأس بالتفرق قبل القبض، فلا يشترط التساوي ولا يشترط التقابض إذا كان أثمانا بمثمنات. أما لو كانت أثمانا فيما بينها أو كانت مثمنات فيما بينها فلا بد من التقابض في مجلس العقد، وإذا كان بيع جنس بجنسه فلا بد من التساوي. واضح المثال هذا ولا لا؟ ولا ربا في ماء ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. هنا قال ولا ربا في ماء، يعني لو أن إنسان باع ماء بماء، لو باع ماء زمزم بماء آخر عادي فلا بأس بهذا لو كان متفاضل، لأن هذا من الأشياء التي لا يعتبر فيها الكيد، وكذلك في الأشياء التي لا توزن عرفا لصناعتها كفلوس غير ذهب وفضة. هذا القول غير صحيح، والقول الصحيح أن الفلوس يدخل فيها الربا لأنها صارت أثمانا ولها رصيد من الذهب والفضة. في زماننا هذا الفلوس كالريالات المعدنية ومثلها الريالات الورقية، فهذه يجري فيها الربا لأنها أثمان وقيمتها قيمة اعتبارية باعتبار ما لها من رصيد وما لها من اعتبار عند الدولة التي أصدرتها، فلها قيمة وتعتبر جنسا ثمريا، فيجري فيها الربا على القول الصحيح ولا تعتبر من جنس ما كان عليه الفلوس في وقت المؤلف، لأن تلك كانت فلوسا لا قيمة لها، وأما في وقت الحاضر فإن لها أرصدة ولها اعتبار تنخفض وترتفع بهذا الاعتبار القيمي الثمني، فيجري فيها الربا وتعتبر كالذهب والفضة في هذا المعنى. وأما قوله لا يجري في مطعوم لا يكال ولا يزن مثل البيض والجوز ونحوها، فهذه لا يجري فيها الربا، فلو باع إنسان بيض دجاج ببيض حمام أو بيض حمام ببيض بط أو نحوها فإن هذا جائز ولو اختلف وزنها أو كيلها. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، لقوله عليه السلام فيما سبق يد بيد. قال ويجب فيما يباع بكيل أو وزن الحلول والقبض. كما ذكرنا قبل قليل أن بيع الشيء بجنسه لا بد فيه من الحلول والقبض، يعني لا بد من أن يكون حالا ويجري فيه التقابض بين الجانبين بمجلس العقد، ولا بد فيها أيضا من التماثل، أن يكون مثلا بمثل، لا يزيد أحدهما على الآخر. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، لأنه يختلف. فالمعتبر في نوع من الأطعمة الكيل، فلا يغير الميزان. مثلا حد الهيل، الهيل المستعمل في القهوة، المستعمل فيه مثلا الكيل، لو أردت أن تبيع صاع من الهيل بصاع آخر من الهيل، فإن لو أردت أن تبيع هيل بهيل فلا بد من أن تعتبر الميزان الشرعي لذلك وهو الكيل. وكذلك لو أردت أن تبيع بر ببر فلا بد أن تعتبر الميزان الشرعي له وهو الكيل. ولو أردت أن تبيع زيتا بزيت فلا بد أن تعتبر المكيال الشرعي لذلك وهو الوزن. فلا تبيع زيت بزيت وزنا كيلا، ولا تبيع بر ببر وزنا، بل لا بد من في البر أن يعتبر فيه الكيل، ولا بد في الماء أصله الوزن أن يعتبر فيه الوزن إذا بيع بجنسه. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا فلا يصح كيلا، لقوله عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيلا، كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت. ساق المؤلف رحمه الله الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عبادة بن الصامت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن، يعني إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب فالمحدد للتساوي هو الوزن، لا يصلح الكيل. عندما تبيع ذهب بذهب لا تقول صاع بذهب صاع ذهب بصاع ذهب، بل لا بد أن تعتبر الميزان، لأنه أدق في تحديد التساوي في هذه المادة وهي مادة الذهب. وكذلك الفضة، البر إذا أردت أن تبيعه ببر فالذي يحدد التساوي هو الكيل بالصاع ونحوه، فالوزن لا يحدده بدقة، وإنما الذي يحدد التساوي بالنسبة لبيع البر بالبر هو الكيل، فتكيله بالصاع أو غيره من المكيلات. وكذلك مثله الشعير بالشعير، فإنه الذي يحدد التساوي في هذا النوع. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل، ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. قال لأن ما خلف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل والجهل به كالعلم بالتفاضل. تقول لو أنك بعت ذهب بذهب كيلا فأنت في الحقيقة لم تحقق المساواة، فلا تظهر النتيجة صحيحة. وكذلك لو أردت أن تبيع برا ببر وزنا فإن المساواة لا تتحقق، لأنه قد يكون بعض الحب أثقل من بعض، بينما لو كيل بالمكيال لوجد التساوي بين ذلك. فالمعتبر في بعض المواد هو الكيل، والمعتبر في بعض آخر هو الوزن. فإذا أردت أن تبيع شيئا بجنسه فلا بد من المساواة. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل والموزون ببعضه من جنسه جزافا لما تقدم، ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، ولو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلها وتساويهما أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتان مثل. قال ولا يباع بعضه ببعض جزافا، يعني إذا كان تريد أن تبيع مكيل بجنسه، يعني تبيع بر ببر، كومة بكومة جزاف، فهذا لا يجوز، لأنه يحتمل عدم التساوي، يحتمل التفاضل، والتفاضل يعتبر ربا. وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، إلا إذا كانوا يعلمون كلاهما البائعان يعلمان أن هذه الكومة تساوي هذه الكومة، فإذا كانوا يعلمون ذلك فلا بأس به، لكن إذا كانوا لا يعلمون فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض جزافا. كان يقول هذه الكومة من القمح بهذه الكومة من القمح، فهذا لا يجوز، بل لا بد من كيلها. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها كذلك. لو كان إنسان عنده كومة حديد باعها بكومة أخرى فإن هذا لا يجوز للجهل بالتساوي. فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة أي الكيل، جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف، لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد يدا بيد. يقول إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني إذا باع إنسان بر بشعير فإنه يجوز أن تبيعه بالكيل أو تبيعه بالوزن أو تبيعه بدون ذلك، كومة بر بكومة شعير لا بأس بهذا، أو 20 كيلو من الشعير ب30 كيلو من البر، أو 20 صاع من البر ب30 صاع من الشعير، فهذا كله جائز. لماذا؟ لأنه يجوز التفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد بيعوا كيف شئتم متفاضلا، لا يشترط التماثل، وإنما يشترط التقابض في بيع المثمنات بجنسها، أو يشترط التقابض في بيع المثمنات بغير جنسها مما هو مثمن. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يعني أن مصطلح كلمة جنس هو ما يشمل عددا من الأنواع، فمثلا البر يشمل أنواعا كثيرة من أنواع البر، فالبر أنواع، فكلمة بر تعتبر جنس ولو اختلفت هذه الأنواع، كأن يباع نوع من البر بعضه حنطة وبعضه القيمي وبعضه معية ونحوها، فكلها يشملها اسم البر، فإن كانت أنواعا تندرج تحت كلمة البر. وكذلك الشعير أنواع، وكذلك التمر أنواع. فالتمر أنواع، منه سكري مثلا، برحي، وروثان ونحوها، لكن كلها يشملها مسمى التمر. فكلمة تمر جنس يشمل أنواعا، فلا يجوز الإنسان أن يبيع مثلا 20 صاع من السكري ب21 صاع من البرحي أو من الروثان، بل لا بد من التساوي، لا بد من التساوي. فإن فضل بعضها على بعض فإن هذا يعتبر ربا. لكن لو باع بر بتمر فإنه لا بأس أن يبيع 20 صاع من السكري مثلا ب30 صاع من البر، لا بأس بهذا، لكن يشترط أن يتقابضوا في مجلس العقد. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، وكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس. وقد مثله بقوله كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. هنا ذكر كلمة استطرادية، يقول وقد يكون النوع جنسا وبالعكس، يعني لو كثرت أنواعه يعتبر جنسا، مثل البر أنواعه كثيرة، مثل التمر أنواعه كثيرة، فهذا يعتبر جنسا. لو مثلا عندنا الصابون يعتبر جنس مثلا، أنواعه متعددة. وإن كانت المنظفات والمطهرات ممكن أن نعتبرها جنس مثل الأشنان والصابون وغيرها، لكن إذا كثرت أنواع واحد منها فإنه يمكن أن يسمى جنس، فنسمي الأشنان جنس ونسمي الصابون جنس ونحو ذلك. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه الأجناس وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي. قال وفروع الأجناس أجناس، يعني إذا كان عندنا بر وطحن فلا يباع طحين البر دقيق البر بدقيق الشعير، لأن دقيق البر يتبع البر ودقيق الشعير يتبع الشعير، وكذلك الخبز، خبز البر يتبع البر وخبز الشعير يتبع الشعير، وكذلك الأدهان. فالزيت زيت الذرة يتبع الذرة، وزيت الزيتون يتبع الزيتون، وهكذا. واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكانت أجناسا كالأخباز. والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميث جنس، ولحم الإبل جنس. قال واللحم وهكذا. أجناس باختلاف أصوله، فلحم الضأن جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الإبل جنس، الظأن والمعز يعتبر جنس واحد، نوعان لجنس واحد، والجوامس والبقر نوعان لجنس واحد. فلو أن إنسان باع لحم بقر بلحم غنم جاز فيه التفاضل، وأما باع لحم ظأن بلحم معز فلا يجوز التفاضل، بل لا بد من التساوي مع التقابل. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله. فلو أن إنسان باع لبن بقرة بلبن بقرة فلا بد من التماثل والتقابل، ولو باع لبن بقرة بلبن شاة جاز التفاضل مع اشتراط التقابض. والشحم والكبد والقلب والإلية والطحال والرئة والكراع أجناس، لأنها مختلف في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس بآخر متفاضلا. قال: واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. فهذه الأشياء يجوز أن يبيع الإنسان